بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي كلام المؤلف عن تحقيق التوحيد. وما المقصود بتحقيق التوحيد؟ إثباته وإحكامه بحيث لا يدخل عليه خلل ولا نقص، ما يبطله ولا ينقصه. ولهذا العلماء يقولون تحقيق التوحيد يكون بأربعة أشياء: تحقيقه من الشرك الأكبر ومن المعاصي. أحسنت. الشيخ علي رحمة الله قال: من تحقيقه أن يثبت لله حق لا يشركه فيه مخلوق، هذا هو الأول. واستدل بعدة أدلة، منها ما هو على وجه العموم وما هو على وجه الخصوص. وسينبه المؤلف فيما بعد على حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مر معنا أن الحقوق ثلاثة. أحسنتم. قال فيه الخصوص، قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا يعني كيف نفهم هذه الآيتين؟ هذه الآيتين قدم ما حقه التأخير ليفيد حصر التوكل على ربنا سبحانه جل وعلا. وقوله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، يعني الحسب هو الكافي. فإذا كان هو الكافي فهو الذي يتوكل عليه سبحانه جل وعلا. ومر معنا قول الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. مذموما لا مادح لك، ومخذولا لا ناصر لك. ومن يشرك يدعو غير الله إنما يطلب هذين الأمرين فعوقب بنقيض قصده. مكثا ودواما ما لم يقل عن الشرك، أي بدليل قوله فتقعد. أحسنت. طيب اقرأ لنا يا شيخ عبد الرازق. قال في التوكل: وقالوا حسبنا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، لأن الإتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كافي نبيه وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة قول الشاعر: فحسبك والضحاك سيف مهند. وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. نعم. وقال في الخوف والخشية والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ذكر أن الإيتاء قال هو الإعطاء الشرعي، ومعنى ذلك أن الإيتاء إيتاءان، يعني قسمان، إيتاء شرعي وهو إعطاء هذا الدين، أما الثاني فهو إيتاء كوني اللي هو الإعطاء الكوني من الرزق الذي قدره الله عز وجل. فالذي يشرك مع الله به في حرف الواو هو الإيتاء الشرعي، أما الإيتاء الكوني فإن كان حلالاً فهو اجتمع فيه الإيتاءان، يعني اتفق فيه الشرعي واتفق فيه القدري أو الكوني، وإن كان حراماً لم يدخل فيها الإيتاء الشرعي وإنما صار القدري فقط. إذن هما قد يجتمعان وقد يفترقان. انظر لهذا الكلام منهاج السنة النبوية 2445 إلى 447 تكلم عن هذا، لكن الشيخ هنا ذكر يعني نبذة يعني لطيفة، قال بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أنه يقول الإيتاء الشرعي من الله ابتداء ومن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلاغا. فلهذا إذا عطف عليه معناه أن ما أخبر به الرسول فهو كلام الله عز وجل، قال وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ وهذا مجمع عليه. فأي أمر يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا إياه عن الله فنحن نصدق به مباشرة ونعلم أنه من عند الله عز وجل. ثم تكلم الشيخ عن الحسب، كيف فعل المؤمنون؟ قالوا قال الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يتضح هذا أيضا كما في قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الحسب مثل ما مر معنا هو الكافي، والله عز وجل كاف عباده، ولهذا والله هو الذي يكفي عباده، ولهذا كان الحسب والرغبة لله وحده، فلا يتوكل إلا على الله ولا يرغب إلا إلى الله. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ما معناها؟ الذي ذكر الشيخ قال حسبك يعني الله وحده كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين. ويتضح هذا التفسير من خلال ما يلي، يتضح من خلال ما يلي، لأن لا بد أن نعرفه، لأنه ما دام وجد من غلط فيه فلا بد أن نعرف هذا التفسير ما هو، كيف عرفناه؟ عرفناه أولا من ناحية الإعراب. حسب هنا أعربوها العلماء أن حسب مبتدأ، قالوا وهي مضاف والكاف مضاف إليه مجرور، والله لفظ الجلالة خبر. طيب الواو في ومن اتبعك، قالوا هذه عاطفة، هم كلهم قالوا عاطفة، لكن على ماذا عاطفة؟ أي وقالوا على الضمير المجرور وهو الكاف، إذن من معطوفة على الضمير المجرور؟ هذا إعراب، فإذا عطفت على الضمير المجرور دل على أن الكافي كافي الله النبي صلى الله عليه وسلم وكافي المؤمنين هو الله عز وجل. قال بعضهم أو تكون عطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة، يعني حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. قالوا فتكون هنا ومن اتبعك مبتدأ، هذه جملة وهذه جملة، ولا فرق بينهما. أو قال بعضهم أن تكون الواو للمعية، يعني من اتبعك هذا مفعول معه، وهذه ذكرها الشيخ في قوله وهذا في اللغة فحسبك، إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند، يعني يكفيك وزيدا معك، يكفيك أنت والضحاك معك سيف مهند. قالوا فالواو للمعية، وزيد منصوب على المعية يعني مفعول معه، يعني هذا المقصود. إذن على كلا هذه المعنى واحد، لكن بس يعني بيانه بعض العلماء الاحتمالات. الثاني، الوجه الثاني، أن القرآن يدل على هذا التفسير، القرآن يدل على هذا التفسير. قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن إيش؟ حسبك الله. طيب وقال المؤمنين؟ قال لا، قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالله عز وجل هو حسبه، هو كافيه، وهو الذي وفق المؤمنين لنصرة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وكقوله تعالى، قال ابن القيم عند هذه الآية في زاد المعاد 1 صفحة 9 طبعة أبو زيد، قال ففرق بين الحسب فجعله لله وحده، فجعله لله وحده، وبين التأييد والنصر بالمؤمنين. وهذه كقوله تعالى أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة عباده، فعلى قراءة عبده المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيه الله شر المشركين فلا يصلون إليه لأنهم عادوه أشد المعاداة. وعلى قراءة الجمع عباده فهي للرسل وأتباعهم. قال تعالى وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا إيش؟ كم لي آية أبو معاذ؟ جادلوا بالباطل به الحق فأخذتهم. جاءت الكفاية، كفاية الله عز وجل لعباده. وهذا الاستفهام يجمع أمرين كما ذكره أهل التفسير، أي أليس يجمع أمرين كما ذكره أهل التفسير. قالوا أنه استفهام إنكاري، يعني إنكار لظنهم الفاسد، فهم خوفوه بأصنامهم لجهلهم. قالوا هذا الأمر الأول. الثاني أنه يراد به تقرير كفاية الله لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا فإذا كان كافيه في حال التخويف، كافيه في حال الخوف والتخويف، فسيكفيه في كل حال. قال ابن عاشور، اكتبوا كلامه، يقول استحضار الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، قال أليس الله بكاف عبده، هذا أعظم التكريم، وإضافته إلى ضمير الجلالة يعني ألها، معنى عظيم من تشريفه بهذه الإضافة، معنى عظيم من تشريفه بماذا؟ بهذه الإضافة. وتحقيق هذا كله كلام ابن عاشور، أنه غير مسلمه إلى أعدائه، أنه غير مسلمه إلى أعدائه. التحرير والتنوير 24-12. الأمر الثالث أن الصحابة قالوا حسبنا الله، وما قالوا حسبنا رسول الله. ولو كان يصح أن يتوكل على غير الله لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس أن يتوكل عليه. ولو كان يصح أن يتوكل على غير الله لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس أن يتوكل عليه، أو أن يكون حسبا يعني كافيا. ولا أعلن الصحابة رضي الله عنهم التوكل عليه واعتقاد أنه الحسب، ولا أعلن الصحابة رضي الله عنهم التوكل عليه وأعلنوا أنه الحسب، ولكنهم لم يفعلوا، ولكنهم رضي الله عنهم لم يفعلوا. فدل على ماذا؟ فدل على أنهم يعتقدون بل يجزمون أن التوكل وغيره من العبادة، يجزمون أن التوكل وغيره من العبادة لا يكون إلا على الله أو له. ولهذا القاعدة تقول: ما كان عبادة خاصة لله، ما كان عبادة خاصة لله فلا تشريك فيها لا بالواو ولا بثم. الرابع أن الكفاية والحسب من الربوبية التي اختص الله بها، أي أن الكفاية والحسب من الربوبية التي اختص الله بها. الخامس الواو ليست عاطفة على اسم الله، ليست عاطفة على اسم من؟ اسم الله، لأنها لو كانت عاطفة عليه يعني على الاسم لكان المعنى، لكان المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. فعلى هذا يكون المؤمنون هم الكافين للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا كافين له صاروا أعلى منه مرتبة وأعلى قدرا، فإذا كانوا كافين له صاروا أعلى منه مرتبة وأعلى قدر، وهذا لا يصح. السادس أنه لو قيل بهذا أن أنها العطف على اسم الله لكانوا شاركوا الله في كفاية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك في الربوبية. أي في كفاية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك في الربوبية. إذن تقرر من هذا أن العطف يكون على الضمير المجرور، فتكون حسبك الله وحسب أتباعك أو من اتبعك. ولهذا قال الشيخ: وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، لأنهم جعلوا الضمير يعود على الله على أفضل جلال. والمعروف عند أهل اللغة أنه لا يلزم أن إعادة العطف على الضمير، فهو بحسب الحال، ذكر هذا أهل العلم. عندنا هنا هذا زاد المعاد 1 صفحة 9 طبعة بكر أبو زيد، في من الآيات أيضا الله يعصمك من الناس. أي في آيات كثيرة يعني كثيرة لو تجمع وجدتها كثيرة. نعم هنا الشيخ يقول، بس أنا ودي نسمع كلامه، إن رأيت في شيء يحتاج كتابة يكتب، وإما رأيته فهو بس يعني نسمع كلام ابن القيم ليؤكد هذا المعنى عندنا. يقول وقال تعالى صفحة 8: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد. قال وهنا تقديران، أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن؟ على الكاف المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار، حتى ابن مالك ذكر هذا. قال وشواهده كثيرة وشبه المنع منه واهية. الثاني أن تكون الواو واو مع، وتكون من في محل نصب عطفا على الموضع، فإن حسبك في معنى كافيك، أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك، كما تقول العرب حسبك وزيدا درهم. قال الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. قال وهذا أصح التقديرين، يعني كأنه يرى أن أي الواو هنا واو المعية وما بعدها مفعول معه، لكن هو لا يختلف، النتيجة لا تختلف عن الأول. قال وفيه تقدير ثالث أن تكون من في موضع رفع بالابتداء، أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله، يعني عطف جملة على جملة. قال وفيها تقدير الرابع وهو خطأ من جهة المعنى، وهو أن تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله، ويكون المعنى حسبك الله وأتباعك، يعني أتباعك يشاركون الله في كونه يكفيك. قالوا هذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الكلام اللي أملينا عليكم تو قوله ففرق بين الحسب، اقرأوا علينا اللي كتبوا يقرأوا، ففرق بين الحسب فجعله وحده وبين التأييد والنصر. أيوه أحسنت، ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى سبحانه على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال الذين قال لهم الناس إن الناس قد اجمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله الله وأتباعك حسبك؟ هذا إن أردتم تزيدونه وجها تقولون كم كتبنا من وجه؟ 6. اكتبوا السابع، أن الله مدح الصحابة بإفرادهم الحسب لله عز وجل، فإذا كان فلما مدحهم الرب عز وجل دل على صحة هذا القول اللي هو إفراد حسب لله. قال وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه، فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟ هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. ثم ذكر أدلة على هذا، وقال نظير هذا قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، والحسب هو الكافي، فأخبر سبحانه أنه وحده كاف عبده، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ والأدلة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكرها هنا. يعني هو بيّن عليه رحمة الله أن هذا التأويل فاسد لأدلة أخرى من الشرع. الشيخ الإسلام أيضا ذكر كلام حول هذا وله كلام لطيف، نقرأ لكم بعضه وتكتبون بعضه، والمجلد السابع من صفحة 201 إلى 207 منهج السنة النبوية. مجلد السابع من صفحة 201 إلى صفحة 207. هو يرد على الرافضي الذي قال إن الآية نزلت في علي وهذه فضيلة لم توجد لأحد، يعني إن علي يكفي النبي وهو حسب النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد يقول هذا من أعظم الفري على الله عز وجل، ومعناها ليس كما قلت. وذكر الكلام اللي حين قرأنا لكم قبل قليل، ثم قال يعني أنه قال الكلام اللي ذكره بالتدمرية، ثم قال وذلك أن حسب مصدر، فلما أضيف لم يحسن العطف عليه إلا بعلث الجار، فإن العطف بدون ذلك وإن كان جائزا في أصح القولين فهو قليل، وإعادة الجار أحسن وأفصح، فعطف على المعنى والمضاف إليه في معنى المنصوب، فإن قوله فحسبك والضحاك معناه يكفيك والضحاك، والمصدر يعمل عمل الفعل، المصدر يعمل عمل الفعل. ثم أضاف استمر يبين هذا إلى أن قال، يعني كلامه طويل جدا لكن نحن لا نريد أن نقرأ كله، وذكر الآية التي مرت معنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا. ثم ذكر الرواية اللي عند البخاري عن ابن عباس قال قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اكتبوا هذه، فكل من النبيين قال حسبي الله، لعل فكل من النبيين، لعلها النبيين إبراهيم ومحمد، فكل من النبيين قال حسبي الله، فلم يشرك بالله غيره في كونه حسبه، فلم يشرك بالله غيره في كونه حسبه، فدل على أن الله وحده حسبه ليس معه غيره. ثم ذكر الآية أليس الله بكاف عبده، وذكر ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله أستغفر الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، قال فدعاهم إلى أن يرضوا ما آتاهم الله ورسوله وإلى أن يقولوا حسبنا الله ولا يقولوا حسبنا الله ورسوله، لأن الإيتاء يكون بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وأما الرغبة فإلى الله، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وكذلك التحسب، اكتبوا هذه، وكذلك التحسب الذي هو التوكل على الله وحده، هو اللي مر معنا فكل من النبيين، هذه صفحة 204 اللي يبغى يسجله، وهذه الأخيرة صفحة 205. يقول: وكذلك التحسب الذي هو التوكل على الله وحده، فلهذا أمروا أن يقولوا حسبنا الله ولا يقولوا ورسوله، فلهذا أمروا أن يقولوا حسبنا الله ولا يقولوا إيش؟ ورسوله. انتبه للكلام اللي يجي بعده، استدلال بها جميل جدا. يقول: فإذا لم يجوز، فإذا لم يجوز أن يكون الله ورسوله حسب المؤمن، فإذا لم يجوز أن يكون الله ورسوله حسب المؤمن، فكيف يكون المؤمنون، فكيف يكون المؤمنون مع الله حسبا لرسوله؟ من يقرأ لي وكذلك التحسب؟ نعم، واحد منكم يقرأ. قال: وكذلك التحسب الذي هو التوكل على الله وحده، فلهذا أمروا أن يقولوا حسبنا الله ولا يقولوا ورسوله، فإذا لم يجد أن يكون الله ورسوله حسب المؤمن، فكيف يكون المؤمنون مع الله حسبا لرسوله؟ الرسول أعلى قدرا صلى الله عليه وسلم، فلم يجد أن يكون حسبا، فكيف يؤخذ الأدنى ويكون حسبا للأعلى؟ لا يمكن هذا. قال: وأيضا فالمؤمنون محتاجون إلى الله كحاجة الرسول إلى الله، فلا بد لهم من حسبهم، ولا يجوز أن يكون معونتهم وقوتهم من الرسول وقوة الرسول منهم، بل قوتهم من الله وقوة الرسول من الله. قوتهم اللي هم المؤمنين من الله، وقوة الرسول صلى الله عليه وسلم من الله، فالله وحده يخلق قوتهم، والله وحده يخلق قوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا كقوله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. قال: فإنه وحده هو المؤيد للرسول بشيئين، وحده هو المؤيد للرسول صلى الله عليه وسلم بشيئين: واحد، نصره الذي ينصره به، والثاني بمن؟ بنصر المؤمنين الذين أتى بهم الله عز وجل وقواهم سبحانه جل وعلا. وهناك قال: حسبك الله، ولم يقل نصر الله، فنصر الله منه، كما أن المؤمنين من مخلوقاته أيضا، فعطف ما منه على ما منه، إذ فعطف ما منه على ما منه، إذ كلاهما منه. وأما هو سبحانه فلا يكون معه غيره في إحداث شيء من الأشياء، بل هو وحده الخالق لكل ما سواه، ولا يحتاج في شيء من ذلك إلى غيره. عاد هو الآن بدأ يذكر جهل الروافض، قال: وإذا تبين هذا فهؤلاء الروافض رتبوا جهلا على جهل، فصاروا في ظلمات بعضها فوق بعض، فظنوا أن قوله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين معناه أن الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك، ثم جعلوا المؤمنين الذين اتبعوه هم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول: وجهلهم في هذا أظهر من جهلهم في الأول، ثم استمر يبين. المقصود أن الشيخ ذكر هذه القاعدة: إذا لم يجز أن يكون الله ورسوله حسب المؤمن، فكيف يكون المؤمنون مع الله حسبا للرسول؟ الأدنى لا يكون حسب لي للأعلى. القضية الثانية: قال هم محتاجون إلى الله، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج إلى الله عز وجل، والقوة لله. ولهذا لما ذكر في الآية قال: أيدك بنصره. من هو المؤيد؟ هو الله سبحانه جل وعلا. نعم. قال الشيخ: وتقول العرب حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. ثم قال: قال في الخوف والخشية والتقوى من يطع الله ورسوله. هنا فيه تشريك بين في الطاعة بين الله والرسول، لكن لما ذكر الخشية جعلها لله، قال ويخشى الله، ولما ذكر التقوى جعلها لله وحده. إذا ما كان عبادة خاصة لله فلا تشريك فيها، لا بالواو، ما يقول من يخشى الله ثم يخشى، لا، فأثبت الطاعة لله وللرسول لأن حق مشترك، وأثبت الخشية والتقوى لمن؟ لله وحده. والخشية يعني يذكرها العلماء ويقولون هي أعلى مراتب الخوف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعلمكم بالله وأخشاكم أنا، وفي لفظ أتقاكم لله وأخشاكم أنا. فيقول ابن القيم: الخشية خوف مشوب بتعظيم، ثم قال الشيخ: كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: إني لكم نذير مبين. بماذا ينذرنا؟ أن اعبدوا الله، قال اعبدوا الله واتقوه، وبعدها قال أطيعون. من هو ليطاع؟ الرسول نوح عليه السلام. ولهذا ماذا جعل لله هنا في الآية؟ العبادة والتقوى لله، وجعل الطاعة. حد يعلل الشيخ لماذا تجعل الطاعة للرسول؟ لأن طاعة الرسول طاعة لله عز وجل. ثم نبه على الخشية الشركية، لأنه مقاعد اللي مرت معنا: إذا كان العمل فعله لله عبادة فصرفه لغير الله شرك. قال: فلا تخشوا الناس، فإن خشية الناس تدخل في الشرك. قال: واخشوني. وهنا جاء الأمر بخشيته وحده. قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وهذه كقوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والمقصود هنا خوف العبادة وخشية العبادة، هذا المقصود، ليس الخوف المباح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخفت في الله وما خاف أحد. وموسى عليه السلام خرج منها إيش؟ خائفا ترقى بناظر. فالمقصود هنا ليس الخوف الطبيعي، المقصود هنا الخوف العبادي. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يناقش قومه فيقول: وكيف أخاف ما أشركت، لأنهم يعني يخوفونه بمعبوداتهم. وأنتم المشكلة عندكم أنتم، ما يبقى عندي، أنكم لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. الله هو الذي خلق وهو الذي بيده القدرة، ثم تخشون غيره. قال: ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ما في حجة. ثم يقول: أين الصواب وأين الذي يكون أحق بالأمن؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. من هو الأحق بالأمن؟ من أخلص لله أو من عبد الأصنام؟ من أخلص لله هو الأحق بالأمن. وتعرفون أنتم أن الأمن قد يكون تاماً قد يكون ناقصاً بحسب ما يكون عند العبد من الطاعة والعبادة. هنا في الفتاوى بالمجلد الأول صفحة 97، بس ودي نسمع كلامه. يقول: ذكر الله عن إمامنا إبراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من المشركين الظالمين: وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. منهم قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر التفسير لها، قال: وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر الظلم بالشرك فقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فكيف فأنكر أن خاف ما أشركوهم بالله من جميع المخلوقات العلويات والسفليات؟ لماذا؟ لأن خاف المخلوقات، لأن ليس بيدها شيء من القدرة سبحانه جل وعلا. وهذه عدم خوفهم من إشراكهم بالله شريكا لم ينزل الله به سلطانا. وبين القسم الذي لم يشرك هو الآمن المهتدي، قال: وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف في مواضع، حين سيذكر المواضع. قال: فإن الإشراك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، دع جليله، وهو شرك في العبادة والتأله. إذن هذا نوع الذي يخافه الإنسان، شرك في العبادة والتأله، شرك في الطاعة والانقياد، شرك في الإيمان والقبول. ثم يذكر نماذج، قال: فالغالية من النصارى والرافضة والضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون بدعاء غير الله تارة وبنوع من عبادته أخرى، هذا شرك في عبادة والتألم، وبهما جميعا تارة، ومن أشرك هذا الشرك أشرك في الطاعة. قال: وكثير، المثال الثاني، وكثير من المتفكهة، آسف، وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون شرك الطاعة. ثم استدل بحديث عدي بن حاتم: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. ثم قال: فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه، والحرام ما حرمه، والحلال ما حلله، والدين ما شرعه، إما دينا وإما دنيا وإما دنيا ودينا. ثم يخوف من امتنع من هذا الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئا في طاعته بغير سلطان من الله، وبهذا يخرج من أوجب الله أو يخرج من أوجب الله طاعته من رسول وأمير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك. وأما الشرك الثالث، وش الثالث؟ في الإيمان والقبول. يقول: وأما الشرك الثالث فكثير من أتباع المتكلمة والمتفلسفة، بل وبعض المتفقهة والمتصوفة، بل وبعض أتباع الملوك والقضاة يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من الاعتقادات الخبرية، ومن تصحيح بعض المقالات وإفساد بعضها ومدح بعضها وبعض القائلين وذم بعض بلا سلطان من الله، ويخاف ما أشركه في الإيمان والقبول، ولا يخاف إشراكه بالله شخصا في الإيمان به وقبول قوله بغير سلطان من الله. وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين والعلماء المبلغين والشهداء الصادقين وغير ذلك. فباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع في حق البشر وغير مشروع. وأما العبادة والاستعانة والتأله فلا حق فيها للبشر بحال، هذه قاعدة، العبادة والاستعانة والتأله لا حق فيها للبشر بحال، فإنه كما قال القائل: ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له. ولا ريب أن من نصرك ورزقك كان له سلطان عليك، فالمؤمن يريد أن لا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله، وقبول من الناس فيه سلطان لهم عليه. ثم استمر يبين أن المنعم له النعمة تكون لها أثر على المنعم عليه، فكيف الله يعطيك كل النعم ثم الإنسان يعصي الله عز وجل ولا يطيعه؟ أرأيت لو أن مع شخصا أسدى إليك نعمة ألست تفكر بهذه النعمة وتحاول أن ترد عليه، فكيف بالله عز وجل؟ إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في سمعتم قصيدة الشيخ حيدرية، هذا لبناني، جميلة قصيدته، يعني تحذر من الشرك بطريقة عقلية، سمعتموها؟ الدليل؟ ها؟ أظن ايش يقول؟ ايش يقول؟ أريجي أريح الهوى يا أم شمع ومشعري على كل قبر دارس أو مجللي، فلست براج قبر من كنت زائرا، أقبر ولي كان أم قبر مرسلي، فمن يرجو أو ينزل بميت فإنما رجائي بحي لا يموت ومنزلي، فيا راجيا غوث الرفاعي دهره، متى جاء غوث من تراب وجندلي. ما بتمشي كيف يعيدك؟ ثم قال: فلو كان غياثا لما احتاج حفرة تقيه وحوشا إن تنل منه تأكلي، فدع ميتا يحتاج للقبر واستغف بحي قدير منعم متفضل. يعني حقيقة يعني تحذير من الشرك بطريقة عقلية. يقول: ويا من يرجي المصطفى لبلائه، لقد صرت ضد المصطفى فتمهلي. أنت عكس ما يقول. فما المصطفى كرب العباد بكاشف، ولا المصطفى حال الورى بمحولي، فها هو لم يستع شفاء وحيده، ابنه دمعت عينه صلى الله عليه وسلم، فها هو لم يستع شفاء وحيده، ولا استطاع يهدي قلب عبد مضلل. عجيبة هي، أبيات جميلة والله، نشرها جميل. يعني ها؟ كان يمر علي الاسم مطبوع. لا ما طبعت، هي موجودة بال، هي أطول من هذا ترى. هي طويلة، أطول من هذا، لكن أنا بس حفظت منها بعضها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تتكلم عن قتل علي رضي الله عنه، كيف ما دفع عن نفسه، وقتل الحسين، يعني هي جميلة جدا. نسأل الله أن يتقبلها منا ومنه، إخواننا المسلمين.